رواية ورش لقراءة الإمام مازع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقييد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياج، بدل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قد أفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مؤجلة، المد المتصل والمنفصل هنا مبتان إشباعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإن نزول عيسى عليه السلام في آخر زمان لبرهان على دنوب القيامة، فلا تشكوا في قيام الساعة، واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعاكم إليه وأخبركم به، هذا هو طريق قويم وصراط مستقيم الموصل لرضوان الله وجنته. فلا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يمنعنكم الشيطان بتزيينه للغواية والباطل عن طريق الهداية، أن الشيطان عدو لكم بين العداوة، يحبب إليكم الشر ويكره إليكم الخير. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولتبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. ولما أتى عيسى إلى بني إسرائيل بالبراهين الظاهرة قال لهم قد أتيتكم بالرسالة ولأوضح لكم بعض ما اختلفتم فيه من أمور الدين، فاتقوا الله بطاعته واجتناب معصيه وأطيعوني فيما بينته لكم ودعوتكم إليه. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله وحده هو ربي وربكم وهو خالقنا جميعا ورازقنا، فأخلصوا له العبادة وأفردوه بالوحدانية ولا تشركوا به شيئا، هذا الذي دعوتكم إليه ونصحتكم به هو طريق قويم إلى خيري الدنيا والآخرة. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فاختلفت الطوائف في شأن عيسى وصاروا مذاهب شتى، منهم من يرى أنه عبد ورسول من الله وهو صحيح، ومنهم من يرى أنه ابن الله، ومنهم من يرى أنه الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فاللعنة والعذاب والغضب على من وصف عيسى بغير ما وصفه الله به، وعذاب أليم لكل من خالف صراط مستقيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هل تنتظر الطوائف المخالفة في عبودية عيسى ونبوته إلى أن تأتيهم القيامة فجأة على غرة غير مستعدين لها لا يدرون متى قيامها؟ ألف الله يوما من بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أصدقاء متحابون على معصية الله في الدنيا يتبرأ بعضهم من بعض يوم الحساب، لكن إذا تصادقوا وتحابوا على طاعة الله بقيت هذه المحبة ونفعتهم في الدنيا والآخرة. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يقال لهؤلاء المتقين المتحابين في الله يا عبادي لا تخافوا من عذابي ولا تحزنوا على ما ذهب منكم من متاع الدنيا، فلا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وهؤلاء المتقون هم من آمن بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقاد لحكم الله وخضع بقلبه وجوارحه لشريعة الله، يقال لهم يوم القيامة دخلوا الجنة منعمين مسرورين مع زوجات وذرية ورزقاء، منعمين غاية النعيم في قرة عين وراحة بال. يطاف عليهم بضحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يطاف على هؤلاء المؤمنين في جنة النعيم بأوان من ذهب فيها ألذ الطعام وأهنأه وأمرأه، ويطاف عليهم بالأكواب من الذهب فيها أحلى شراب وألذه، وفي الجنة ما تشتهي النفوس ويلذ منظره العيون ويبهج الأرواح مع الإقامة الدائمة والبقاء المستمر. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذه الجنة التي أورثكم الله إياها وأسكنكم فيها بسبب ما عملتموه من الطاعات وقدمتموه من الصالحات، فالله جعل الجنة جزاء لكم تفضل منه ورحمة، ولولا رحمته ما دخل الجنة أحد بعمله. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لكم أيها الأبرار في جنات النعيم فاكهة مختلفة الأنواع بشتى الأصناف تأكلون منها ما تشتهون.